العمراد إن أردت محبتي واتبع مرادي اتبع مرادي إن أردت رضاي تجاهدت نفسي لذيذ مرادها حتى استقامت على الطريق الهادية جاهدت نفسي نعم على لذيذ مرادها واتبع مرادي واتبع مرادي إن أردت رضائي أحبك قلبي نعم وفؤادي وعقلي أحبك قلبي نعم وفؤادي وعقلي وأرسلت روحي للحبيب شفيعة لعل الحبيب اللي ما بيا مرادك دلوقتي اخلع اخلع مرادك ان اردت محبتي واتبع واتبع مرادي ان اردت رضائي فجاهدت نفسي على جيد مرادها حتى استقامت على الطريق الهادية حملتها ما لا تطيق لعلها تبدل ثوب الكبر يوما والأنانيا وسقيتها كاسا من الصبر مترعا فتصبرت صبر المحب الحانية وشمس السعادة قد أضاءت بصيرتي على كل جانب للإرادة ماحيا أقسيس دير أم راهب الهوى أم جامع للحب فيه الدعاء بباب الحب يوما مناديا وقفت بباب الحب يوما مناديا يا سيدنا الحسين يا ولي النعم يا سيد يوما مناديا بباب مولانا وقفت مناديا أحبك قلبي وفؤادي وعقلي أحبك قلبي نعم وفؤادي وعقلي وأرسلت للحبيب شفيعة على الحبيب يرق يوم اللي حاليا يا مدد مدد مدد يا مدد مدد مدد يا مدد مدد مدد مدى سيدي عبد الرحيم يا قنائي مدى شبراو عمي الشيخ صالح يا جعفري سيدي اسماعيل وعلى العموم سيدي يا صالح يا ابا خليل Thank you. الشعراوي مداد مداد عمي يا جفري سيدنا الحبيب وعلى العموم يا رجال الله سيدنا الهلباوي مدد مدد سيدنا الكحلاوي